الأرض جعل فيه

وفي الأرض قطع متجاورات أولئك الذين كفروا

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. وكل شيء له معقبات والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط

والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من Oh.

لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا وإليه متاب عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا الله الله الله ولو أن صدق الله.